بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تخصيص ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منها آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية في الآخرة بالآية التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رزقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله عليه وسلم من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالقراءة في ركعتي الفجر، قدم أن ركعتي الفجر سنة مؤكدة كفرا وحضرا، ثم السنة للرجل والمرأة الإتيان بهذه السنة ركعتين خفيفتين قبل قراءة الفجر في السفر والحضر، وكان سيقرأ فيهما كما في حديث ابن هريرة ابن عمر يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل الله أحد في ركعتين، في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل الله أحد بعد الفاتحة، وهاتان السورتان يقال لهما سورة الإخلاص، لأن في الأولى البراءة من دين يعبده الشركون من دون الله، وأنهم أيضا ليسوا بعابدين لله، يعني شركهم يحبط أعمالهم، لهذا قال فيها جل وعلا ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنهم مشركون وعمله حاضر، فلو عبدوا الله فلا إله سواهم، لأن الشرك يحبطهم، قال ولا أنا عابد ما عبدتم، فمر عليهم عبادهم يعبدونها الأصنام والأوثان، فإنه يعبد الله وحده، فهي البراءة من الشرك، وبيان أن الله سبحانه يستحق العبادة. لهذا قال لكم دينكم واليدين، لكم دينكم الكفر والضلال واليدين وهو عباده الله وحده والاخلاص له، فبراءة من عباده الله سبحانه وتعالى. وهكذا الصوت الثاني يقول الله احد في ايه صوره الاخلاص هذه ثلث القران، لمحضه لتوحيد الله والاخلاص له وبيان صفاته سبحانه وتعالى، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، فلا تعرف ما قاله قال انها تعدل ثلث القران، لأن القرآن أمر ونهي وخبر ومعيشة، والخبر إثنان، خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته، وخبر عن الدار الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، وقل هو الله أحد، قل هو الله أحد محيرات الخبر عن الله وعن صفاته وأسمائه، وكانت تعرف في القرآن، لأن كلها في بيان توحيد الله وصفاته جل وعلا. ومن حديث ابن عباس أنه ربما قرأ فيهما في آيتي البقرة وآل عمران، وهما أيضا آيتان في الإخلاص، الأولى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من لا نفرق بين أهلهم ولا فهم مسلمون، هذه آية البقرة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، والثانية بعد الفاتحة آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة عدل بيننا ألا نعبد إلا الله لا يشهد بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعض امرا من دون الله فان تولوا يعني عن الحق وان تخذوا الله فقولوا اشهدوا بان رسول الله، هاتين الايتان ايضا كلاهما تتعلق بالاخلاص لله والايمان به وتوحيده والبراءه من ذات الناس واحفاده تعالى، هذا هو السنه ان تقرا هاتان الايتان في سنه الفجر او هاتان الشرفان، إذا قرأها تارة كذا وتارة كذا هذا السنة إلا بين السنتين، تارة يقرأ فيهما بآيتين تارة يقرأ بسورتين وتعالى بالنصوص كلها. وثبت أيضا أن الرسول كان يقرأ بسورتين في سنة المغرب في صلاة الطواف، ركعتي الطواف قرأ في مثلها في قرأ ركعتي الطواف ولا إله إلا الله من الله، وقرأ بهما في سنة المغرب، وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس، وقرأ بالفجر سنة الفجر أو سنة المغرب أو سنة الطواف وغير ذلك فلا بأس، ففي السنة أن يتحرم فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ إذا قرأ فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا. صلي هذا الصلاة إذا لم يتمكن قبل الصلاة لركعتين صليهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، والأفضل بعد ارتفاع الشمس. يأتي بالأذكار نعم الأذكار كلها قبل، نعم لكن الأفضل أن يؤجلها إلى بعد ارتفاع الشمس. إن تيسر الأداء فلا لا السنة، إذا كان يخاف من القتل ولا يخاف شيء يتركه جاء كان يقول هذا. مثلا لما يكون من الجماعة يعني خاتته من صلاة الجماعة ورجع إلى البيت هل يصليهما قصرا أم هو مسافر؟ ولا هو مسافر يصليها قصرا، هو العصر والعشاء إذا صلى مع الناس صلى الأربع صلىها يعني تلزمه صلاة الجماعة صلىها وحده؟ نعم يلزمه إذا كان جماعة مخيل إن شاء الله صلى وحده قصرا وإن شاء الله حرام عن جماعة صلى أربعا. السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام ينبغي وهو يلقى أخاه يحرص على أن يلجأه بالسلام حتى يفوز بالأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم، ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليصطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث تتعلق بالاضطجاع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. ثبت عن صلى الله من حديث عائشة ما يدل على أنه كان عليه السلام يضطجع على شقه الأيمن إذا صلى ركعتي سنة الفجر بعدما يؤذن ويطلع الفجر يضطجع على شقه الأيمن. هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك، هو الأفضل. وهذا في البيت، أما في المسجد لا، ما كان يفعل في المسجد عليه الصلاة والسلام، إنما كان هذا في البيت. في الحديث الثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بين العشاء والفجر

كان يصلي في بيته أربعا من الظهر ثم يصلي الناس يصلي به ثم يرجع فيصلي ركعتين بعد الظهر خمسة راتبة، وإن صلى أربعا كان أفضل مع الظهر كما يصلي قبلها أربعا. الحديث السابق حديث ابن حبيبة يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر فيسحق أربعا قبل العصر فسنتين، وكان يدخل بيته فيصلي بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، قبل صلاة الفجر ركعتين. هذه الرواتب المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفع عشرة ركعات، هذه يقال لها الرواتب مع الفرائض. يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ على ثلث يوم زكاة يومه وليلته تطوعا نزل بهن بيت في الجنة. ثم فسرها صلاة أم حبيبة أربعا من الظهر وثنتين بعدها، ثنتين بعد الظهر، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح. وإن زاد فصلى أربعا قبل الظهر كان أفضل، وإن صلى أربعا قبل العصر كان أفضل أيضا، وركعتين قبل المغرب وركعتين قبلها من الأذانين، كل هذا مستحب. لكن الرواتب التي كان يلزمها صلى الله عليه وسلم 12 ثنتا عشر، أربعة قبل الظهر تسليمتين، تسليمة بعد الظهر، تسليمة بعد المغرب، تسليمة بعد العشاء، تسليمة قبل صلاة الفجر، هذه ثنتا عشرة ركعة. والسحاب يزيد فيصلي بعد الظهر أربعا في 14، ويصلي قبل العصر أربعا في 16، في 18، ويصلي قبل المغرب ثنتين، وقبل العشاء ثنتين، كل هذه مستحبة بين الأذانين. يقول صلى الله عليه وسلم: بين كل يد لي صلاة، بين كل يد لي صلاة، في العشاء. فيستحب أن يصلي بين الليلين ركعتان، ويصلي أكثر فلا بأس. بين الفجر فيصلي قبلها ركعتين، راتبتها ركعتان فقط، لا زيادة. صلاها في البيت، صلى تحية المسجد داخل المسجد. وإن صلاها في المسجد كفت عن تحية المسجد. وإذا تطوع بزيادة في الليل تهجد، فهو سنة تهجد بالليل. وأقل لك راتب واحد الوتر. لكن يتهجد بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة بثلاث عشرة بأكثر كله حسن. فمن يصلى يتطوع في الليل بإحدى عشرة يتهجد بها إحدى عشرة ركعة، يصلي بكل ثنتين ويكون واحدة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأغلب عن المثال، وربما أوصى بثلاثة عشر يصلي بكل ثنتين، وربما يقف فوق بسبع وتسع، كل هذا واسع الحمد لله. أقله واحدة ما بين صلاة العشاء إلى الظهر في السهر والحرم، وهكذا سنة الفجر في السهر والحرم. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السهر. أما سنة الضحى سنة دائمة في السهر والحرم، سنة الضحى مستحبة حضرا وسفرا، وتهجد الليل مستحبا حضرا وسفرا مع الوتر. وفق الله جميعا. صليها بعد الظهر، صليها ثمان أو ست، صليها تنتهي في السفر كما يليق. تنقل الشيء افضل. يقول هناك من انها تقطع بعد صلاه العصر. لا السؤال ما يقطع، يقطع بسرعه عن ذلك. فقال لا. هذا خاص به. قال في المسائل احسن نقليه الى هكذا. قال لا. هذا لا. شو خاص به؟ ما ينبغي. سنه تقول لي صلاه الليل والنهار ما تنام في ثنتين ثنتين. هذا كالامر. ان شاء الله صحيح، لان قلت من اهل العلم بعض اللغه يتفتهم ذلك، لكن السنه يتحرى في كيف من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب سنة الظهر: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربع قبل الظهر، وهي الراتبة تسليمة قبل الظهر وبعدها تسليمة، أي جاي ست ركعات بعد الظهر كلها رواتب. ويستحب أن يصلي أربعا بعدها يكون جميع تمام، بحديث يوم الخليلة وقوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أربع قبل الظهر قال إن بعدها حفظه الله ولا لا. وقال هذا السنة ولكن أحمد بن صحيح. السنة أن يحافظ على هذه الركعات يبدو ما عند الله جل وعلا: من حفظ أربعا قبل الظهر قال إن بعدها حفظه الله تعالى. هذا وعد عظيم وخير كثير. وكذلك الأربعة التي تتكلم من السعي بعد زوال الشمس في حديثها نظر صحة نظر، ولكن تقوم مقامها الأربعة التي في الحادي عشر. لا يدع أربعة قبل الظهر، إذا زالت الشمس صلى أربعة قبل الظهر وهي راتبة الظهر. فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها يبدو ما عند الله من الرسول سبحانه وتعالى. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها إذا لم يصلها صلى الله عليه وسلم قبل الظهر صلها بعد الظهر. سنة المؤمنة هكذا راتبة قبل الظهر، سئل عنها إذا والإمام قد قامت قد قمت الصلاة صليها بعد، صلي أربعا بعد الصلاة تنتهي بعد رجل يشد أو تنام بعد الصلاة الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ما فتته قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة. لكن أفضل أنه أفضل بكل درجة أعلى من السابقين. هل يشرع تخصيص عمل بعد الزوال عمل صالح؟ نعم. هل يشرع أن يخصص الإنسان عملا صالحا؟ نعم. مثل هذا الصلاة إذا اجتهد إليه لله طيب في الله وضعك في جمع الأوقات في الصلوات أربعة قبل الظهر هذه السنة. ولو صلى مئة ما في ذلك أمر واحد من يوم نزول الشمس إلى أن يصلي العصر كلها من حصلت لو صلي مئة وهكذا وضح كلها حال الصلاة لو صلي مئة ولم يأتي لا شيء وكل يوم كلها من حال الصلاة. لكن من الشيء اللي حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم وبدر إليه يكون في عهده أكثر الرواتب وكذا أربعا قبل العصر أربعا قبل الظهر بعد الظهر هكذا بين الأذانين بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء كلها سنة. صلاة الضحى كلها سنة. نعم هي ضعيف لكن نحفظ عن علي رضي الله عنه، لكن يبني عن الحديث الصحيح ما سمع عنه فلا صلاة إلا من أذن يكفي عنه. قال صلى الله عليه وسلم للعناء لما قال يا رسول الله إنه ليس لقائد يقوت نفسي، قال لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال تسلم هل تسلم عند دار الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب هو أعمى ليس له قائد يجب أن يصلي ولو هو جار ما لا يسمع من الأمام. لا لما لم نحفظه أربعة أربعة إذا أرضعتها خمس أرضعات الحولين صارت بنتا لها وبنتا لزوجها وأختا لأولادهن وصار إخوتها أخوالها وأخذ إخوة الزوج أعمام مثل أهل الأشهر يحرم من الرضاعة لا يحرم من الأشهر، لكن بشرط أن تكون الرضاعات خمسة أو أكثر في الحولين قبل أن تطهر مثل مثل الأشهر سواء. ما الحصول إلا إذا عرف يعرف يعني كيف قراءه يقرأ. أما إذا كان في ماء محصور في ملكه وليس ما يضر. أما إذا كان في البحر ما يدري غلط ما يدري حصل ولا ما يحصل. ينشر إذا كان شرعه لكي أدلك ينشر قد يسكت قد يسكت قد يعزل أدلهم في هذا الشيء قد ينشر مثل الشيء يقول تعالى من قطع هذا الشيء اللي كان من قطع هذا الشيء جاء في بعض الروايات لكن أصح منها ورحمة الله لعلها العمل الآن لأن عن الشذوذ وعن الاختلاف جاء في بعض الروايات جاء له وغلقاته اتفاك هؤلاء العمل التشريع الذي على عمل المسلمين الآن هو أولى أشهد ورحمة الله كما الحديث جاء من شغل كان لا إله إلا الله أشهد ورحمة الله أشهد ورحمة الله زيادة صحيحة أحسن الله إليك صحيح لما أردت على شادة زائدة ولكن ترك هؤلاء يعني الأمل على أخلاف هو لما أخلاف أفضل أهم ثم يقول هذا أو الله تعالى ثم يقول بسم الله نعم نعم في الأولى والبعدين هم لا متأكد في الأولى ومن بعد فتعلم لكن في الأولى متأكد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة العصر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الحديث الثلاثه تتعلق بسنه العصر. سنه العصر ليست من الضغائن التي حفظها النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه انه صلى قبلها 4 روي عنه انه صلى قبلها 2. وحدث عن سوف بن قال رحم الله امرأ صلى بعد العصر فاستحب ان يصلي قبل العصر 4 وسنتين ليست راتبه لكنها سنه إن سنة الظهر والمغرب والعشاء وتشهد رواتب حفظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سنة العصر فروي عنه أنه صلىها 4 روي عنه صلىها 2 وثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم صلى 4 على العصر ويستحب أن يصلي على العصر 4 يسلم بكل 2. لهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه هكذا بين كل أذنين صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل صلاة بين كل أذن صلاة لأذن المغرب يشهد صلى 2 بعد أذان المغرب إذا أذان العشاء صلى ركعتين بعد الأذان إذا كان في المسجد فإذا جاء كان تحيه المسجد صلى تحيه بعد الأذان أطلق ركعتين وإن صلى أكثر فلا بأس والله واسع. أما الرواتب تقدم أنها 12 ركعة لأن كان يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة 12 ركعة وربع عن قضاء الظهر 2 بعدها 6 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء 10 2 قبل صلاة الصبح من الرواتب كان يحرر عليها صلى الله عليه وسلم الحرر. أما في الشهر فكان يتركها إلى سنة الفجر. كان في الشهر حافظ سنة الفجر مع الوتر مع التهجد بالليل. هكذا صلاة الضحى مستحبة في الشهر والحرر. اتقوا الله من العلم. فيكم أهم أفضل أفضل أفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا من فتن فأتن بأمر التشهد بأمر ركعة بأمر أكثر منه لكن هذا جماعة جماعة صلى جماعة طيب يحصل جماعة طيب يعينه قريبة

فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد سميت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية ركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها. أما بعدها فسنة الراتب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب دائما راتبة إلا في السفر، كان يدعوها في السفر كما كان يدعو سنة الظهر والعشاء كذلك. وإنما يحافظ السفر على سنة الفجر مع أن يصلي التهجد في الليل. وأما في الحضر فكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته. وكان أيضا يحث على الصلاة قبل المغرب، يقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالث من شاء لأن يعلمون أنها واجبة، قال من شاء يعلمون أنها سنة غير واجبة. قال الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب صلوا ركعتين من المغرب قبل الصلاة، فدل ذلك على شرعية الركعتين قبل الصلاة بعد غروب الشمس إذا أذن وهو جالس في المسجد يفتح له اليقين يأتي ركعتين، وإن كان داخل فمن الأذان صلى ركعتين سنة التحية حيث النفس. أما بعدها فسنة الراتبة واثنتان، وإن صلى أكثر صلى أربع أو ست أو عشر أو أكثر فلا بأس. كل ما بين العشاءين من حيث صلاة ومن حيث تعبد، وهكذا بعد العشاء إلى الفجر كل من حيث تعبد. لكن السنة الراتبة ركعتان بعد المغرب، والراتبة بعد العشاء ركعتان كذلك. من صلى إلى أذانهم فليصلي ما تيسر، بعد أذان المغرب صلى ركعتين، بعد أذان العشاء صلى ركعتين، بعد أذان العصر صلى ركعتين أربع والأفضل أربع كما تعبد في الحديث صحيح رحمه الله صلى أربع قبل العصر. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. قوله لم ينفع خوفا عليها أن تكون لدرجة الراتبة. لا يعني سنة الراتبة يعني لازمة يعني. إحنا يوم إنها لازمة. يعني الأمر أصله الوجود. فإذا قلنا لك لا دل على الموضوع أنها تكون لازمة. ثم نفهمها. دائما لكن غير واجبه. الله عليك. دار الصحابه والسواري لاتخاذها سفره هل يدل على وجود السفره؟ لا رسلنا سنه معقله يعتمد عليه صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان يرى من فعل فلا باس من ترك فلا باس من فعل فلا باس من ترك فلا باس من نفع عنه من فعل شيء فلا باس من صلى في مكان فلا باس المواشر في حاله ضعيف فإذا قلنا استو بعد الفجر اليوم وعند العصر قالوا لا الفجر حق استو سواء يسترون أم يسترون لا الإمام إذا يحفهم حتى ولو يده مشناته الإمام إذا يحفهم إذا يستقيم الشقي يأدب من الوجود يا شيخ لا يقول ليست واجبة لك حق كالنتين لا هذا جاهل جهل النتين الذي صلى الأمر بها قال فجر صوفك يكشف الفرج حال بينها في هذه الأوامر الوجود ولا تدعو خرج يا الشيطان تدعو خرج فضح الله إذا بقى اثنين ثلاثة متخلفين ولا أستجاب استو اعتدل يرفع عن قبل الهيئة إلا الأحكام إلا الأمارة حتى يتأدب لكن الهيئة يرفع من الهيئة إذا من الوجود يعني نعم الله يبارك فيك. لو ناصحهم الله يليك. لو ناصحهم. ثم ناصحهم وجالسة معهم. الله يليك. كان يرانا نصليهما ولم يأمرنا ولم ينهى. خفي عليه الأمر. الأمر. صلوا قبلنا. من خفي على نفسه لأن الله مؤكد خفي على نفسه. الله. كان واحد يصلي مع جماعة أربعة. لا يفهم. لا يفهم أخوه لا يفهم لا يفهم واحد لا سلم على الناس جمع واجبة سلم على ممكن يخرج لا من أن يريد أن يمر بالعشاء والله أعلم لكن قد دخل وقت الظهر وقت المغرب يصلي له الطريق لا بأس يمضي على البلد إذا دخل البلد يعرف يعني قد يشتغل إذا دخل قد يعني يكون تعبان قد يشتغل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها، باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه كما سبق. باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله. أما بعد، هذه الأحاديث سنة العشاء وسنة الجمعة. العشاء لها راتبة لحدها سنتين كما تقدم، حديث عائشة وحديث ابن عمر وغيرهما. السنة ركعتان راتبة بعدها، وفي البيت أفضل، كما المغرب بعدها ركعتان وفي البيت أفضل. ويستحب أن يصلي بين الأذانين ما تيسر، بين أذان المغرب والعشاء، بين أذان المغرب وصلاة المغرب، وبين أذان العشاء وصلاة العشاء. يقول لي صلى بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، في العشاء. يستحب أن يصلي ركعتين أو أكثر بين الأذانين، بين الغداء والإقامة في العشاء. وإذا كان جاء مثال صلي تحت المسجد، رحمك الله. ويصلي بعدها في صلاته في بيته، ويصلي أربعة أو أكثر فلا بأس. والوقت واحد ما بين العشاء والفجر كلهم في الصلاة. يصلي ما شاء. لكن الراتبة تكون في سنة واحدة، راتبة غير الراتبة التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. أما في السفر كان يتركها. سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الظهر كان يتركها صلى الله عليه وسلم في السفر. أما سنة الفجر فكان يحافظ عليها في السفر والحضر. وهكذا ليلة التهجد الليل كان يفعله في بطن محرم صلى الله عليه وسلم. وفي جمعة كان يصلي بعدها ركعتين في بيته. وحث الناس على أربع، كان من كان يصلي الجمعة فليصلي بعدها أربع، فالسنة أربع. صلى في المسجد أو في البيت أربع، فسنتين. وإن صلى في البيت أجزاء ذلك، كما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل أربع. وليس من كان مصليا فليصلي بعدها أربع. يصلي في كل سنتين في المسجد أو في البيت. اتق الله الجميع. المراد كلها في البيت أفضل، المراد كلها في البيت أفضل، إن صلى في البيت فلا بأس. كلها الأفضل في البيت، كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أهمر صلاة المرء في بيته إلا المقصود. تهنيئة التحديث. إذا راح تطهر لا تصلي في التحديث. كما سويت ما تتحيه مشروع عدم اللعب إلا إذا كان في مصلحة في داعش من بقية الزور مقاتل المسلمين الحالي المسلمين إلى أعلى الأعلى. أما إذا كان مسلم يدعى له في ذلك مثل ما قالوا في كفار دوس: اللهم هم لي تبقى إليه، مثل ما لعن كفار قريش: اللهم لعن فلان رجل له رؤوس ورؤوسه كفر، اللهم لعن فلان ابو فلان، اللهم لعن فلان ابو فلان، اللهم لعن فلان ابو فلان، اللهم لعن فلان ابو فلان، لانه رؤوس كفر، دعاة الكفر، عذب المسلمين. اما المعنى المسالم لا، يدعى له في ذلك.

يدعو لهم ويترحم عليهم ويصلي. ثم الصلاة لا، إذا الصلاة في المساجد وفي البيوت لا عند قبور، ولا يبنى على قبور المساجد ولا قباب ولا شن أبيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تجد القبور والقعود عليها والبناء عليها، فلا يبنى عليها شيء، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا تجصص ولا يجلس عليها، ولكن تدعى ويسلم عليهم ويدعى لهم ويدعى على القبر التراب الذي خلق منه يكون علامة عليه أنه قبر شبه ما حوله، فلا بأس أن يطرح بحصبة أو يجعل عليه علامة من هدر أو لبنة، أما أن يبنى عليه أو يقصص فلا يجوز، كذلك القعود عليه والوقيع عليه لا يجوز لأنه يهانه. هل معاوية كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تصل صلاة بالصلاة حتى يتكلم المصلي ويخرج، إذا سلم في فريضة لا يصلي نافلة في الحال، لا يجلس فأستغفر الله اللهم أنت الصلاة، يأتي أثر شرعية إذا سلم إلى فريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فلا فرد كلمه ثلاثه، ثم قل لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا زوج جل منك جل، وفي الفجر والمغرب لا اله الا الله شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء عشر مرات في الفجر والمغرب زياده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرات، يخشى المئة بقوله لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ثم يقع آية الكفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قل هو الله أحد المعوذتين، هذا هو السؤال الأفضل، في المغرب والفجر يكرر المشورة ثلاث مرات إن الله عز وجل كان يكررها ثلاث مرات بعد المغرب بعد الفجر، كل هذا جاء في السنة، لكن فاتت النواقض في البيت، أما أن يسلم ويقوم يصلي لا، يفصل بينهما بالخروج يخرج إلى بيته أو إلى مكان آخر أو يأتي بالذكر قبل أيام حتى تفصل صلاة في نفسها تفصل في النفس، اتق الله في الجنة. الله يجزاك الله لأن المؤلف سنة سنة ذكر سنة ذكر الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك جمع من الدعاء أو رفع صوت من الدعاء جماعي جمع صوت الجماعي هذا خلاف السنة لا بدعة، إن لا يذكر الله كل واحد يذكر الله بنفسه على ما جاء الشريعة كما سمعتم ما يجوز لو كنا عن هذا كنا أخبر معه سلم الغم ما يقول أستغفر الله ولا يذكر الله ولا يذكر الله لا لا لا لا لا كلها لا كلها كلها لا يقول لا من يقول بعض العلم بعض العلم في هذا يقول لا لا الإنسان عند أي علم من الأفضل تركه لا كان الناس يكمل ولا يعرف الماء لا ممكن أن يكمل يضره الماء لا ذاك ما ينفع لا بل يستطيع منه لأنه ما يستطيع يكمل يفضل من الظلو يكمل بالمية عن الأرض لكن يضره الماء نعم لا سنة مستحب معرفة مستحبة ولهذا قال أفضل صلاة البيت أفضل جمعة جمعة لا نهار قبلها يصلي ما تيسر يصلي في الليل أو أربع أو ثمان أو عشر ما لا حد منها يصلي ما تيسر أقل سنها قبل الجمعة ما نهار قبلها يصلي ما تيسر يصلي أربع هذا الأفضل من أسباب الدعاء من أسباب الإجابة وفي يديه الدعاء من دعاء وفهمت وغيره إلا إن ما في ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع فيها بعد أسباب ما يفعله ما يرفع ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من السيدتين ولا في آخر الصلاة إن دعا قبل أن يسلم لا يرفع لأن الرسول ما كان يرفع فيها المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها خطبة الجمعة لا يرفع فيها خطبة العيد لا يرفع فيها إلا إذا استسقى وطلب الغيث رفع يديه الإمام جاب خمسة لا شيخ أثناء ما فات ركعة ثلاث الإمام جاب خمسة لا تابع أجلس لا تابع إذا فلم تقدر تعرفها لا تابع